السؤال والجواب من طلب العلم، والواجب على العبد أن يكون طالب علم، وأقل درجة من درجات الطلب أن يمتثل أمر الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنت قررت في الدرس السابق ودرسي في هذا المسجد سبت بعد سبت، كنت قد قررت بدعية الاحتفال بأعياد رأس السنة، وقلت إن أعياد رأس السنة الميلادية ليست مطابقة لميلاد عيسى عليه السلام، ونزعت من كتاب الله عز وجل آية، ثم تدبرت فوجدت آيتين أخريين، وهذه الآيات تشير إلى أن عيسى عليه السلام لم يلد شتاء وإنما ولد صيفا، فربي يقول: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، والمرأة التي تلد لا تلجأ إن كان الجو شتاء إلى جذع نخلة، وإنما تلجأ إلى مغارة أو إلى مكان يرد عنها البرد. وكذلك أوحى الله إليها أن هزي إليك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والرطب الجني لا يكون في الشتاء وإنما في الصيف. وكذلك أكرمها ربي تعالى بقوله لها: وقد جعل ربك تحتك سرية. والإنسان بحاجة أن يكون تحته جدوى الماء في وقت الحر وليس في وقت البرد. وهذا الكلام قد لا تقبله بعض العقول، وأنا أستغرب تمام الاستغراب من هذا، وهذا هو الرأي الشائع عند رجال الدين عند النصارى، هذا هو الرأي الشائع عند رجال الدين عند النصارى. أقرب إنجيل لعيسى عمره 400 سنة، يعني الإسناد منقطع في 12 طبقة، كل 100 سنة 3 طبقات عند علماء الحديث، يعني في 12 طبقة ضائعة بين عيسى وبين الإنجيل، والأناجيل الموجودة ليست لها أصول، والأناجيل الموجودة لو أنك قابلت الأناجيل كل 100 سنة على بعضها بعضا وجدت فيها اختلافا كبيرا. عندي بعض الأناجيل مطبوعة سنة 1800، لما أقارنها بالأناجيل الموجودة الآن أجدها إنجيل آخر، كتاب آخر. وهذه حقائق مسلمة لا شيء فيها، قضايا واضحة جدا. وقد ظفرت بكتاب أحببت بهذه المناسبة أن أنوه به، كتبه بعض علماء المملكة العربية السعودية، وقرض له الإمام الحرم المكي فضيلة الشيخ صالح آل طالب، وكذلك أستاذ التفسير الذي يحفظ التوراة والإنجيل والقرآن والتوراة والإنجيل عن ظهر قلب، وهو الشيخ المصري المعروف، وهو أشهر علماء المسلمين في تاريخ الأديان، الشيخ صابر آل طعيمة، معروف بشدة بحثه وتنقيبه عن تاريخ الأديان. ثم قرضه أيضا فضيلة الشيخ صالح المغامسي، وأيضا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشهري أستاذ التفسير في جامعة الملك سعود. اسم الكتاب: بيان خطأ التأريخ الميلادي وإثبات أن عيسى عليه السلام ولد صيفا لا شتاء. وذكر فيه عن النصارى والمتخصصين في أديانهم أن عيسى لم يلد، ليس هذا هو مولده. إخواني، أما لنا عقول؟ الكريسماس هذا في دين؟ هذا العهر وهذا الفجور وهذا الخمر والرقص في الفنادق، هذا دين؟ هذا دين عيسى عليه السلام؟ هذا دين الرومان. وبعض سلاطين الرومان لما تنصر أدخل عيد الرومان في دين النصارى. ولا يمكن أن تكون النصرانية التي أرسلها التي بعث الله بها عيسى عليه السلام أن تدعو لهذا الفجور. دين النصرانية دين رهبانية، دين ترك للنساء ورهبانية ابتدعوها، الله يقول عنهم. فالذي يجري اليوم في الكريسماس هذا باسم الدين، والله إن الدين دريء منه وليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. هذه أعياد كانت موجودة في أيام الرومان، وهذا ذكره عن كبار مؤرخين النصارى. وعن البابا شنودة الإسكندراني المنقرين له مقولة أوردها في هذا الكتاب، فلا أدري إن نصدق كلام ربنا ونصدق كلام البابا شنودة وأبحاث النصارى، وما أدري بين عقولنا. هل يصدق عاقل أن الذي يجري اليوم في حفلات الرقص وشرب الخمر باسم دين؟ أي دين ينزله الله عز وجل على هذا؟ في الإنجيل المرأة في الكنيسة يمنع أن تتكلم، في الإنجيل المرأة التي تكشف شعرها يحلق، هذا الإنجيل. في الإنجيل في أكثر من 40 موطن حرمة الخمر، الخمر حرام عند النصارى. في أكثر، ولست بصدد أبكث درس درسين دروس وأنا أسرد عليكم في بيت الله نصوص الإنجيل، فالعاقل تكفيه الإشارة. والإنسان إن تكلم إن شاء الله يتكلم عن علم، لا يتكلم عن هوى، تكلم عن علم وعن تحقيق وعن بحث. فأورد صاحبنا من بقي في قلبه أو في عقله ذرة شك من هذه الحقيقة فليقرأ هذا الكتاب حتى تتبدد هذه الذرة. لا يضيرني شتاء أو صيف، يضيرني أن أقول أن أعياد النصارى الموجودة اليوم، حفلات الكريسماس، هذه حفلات عهر وفجور وفسق. الإسلام منها بريء، والنصرانية منها بريء، واليهودية منها بريء. ما في دين سماوي أنزله الله على نبي يدعو إلى مثل هذا الأمر. ومن كان يعتقد حلها فليراجع نظره، وليراجع عقله، وليراجع فهمه لدين الله عز وجل، ولينظر إلى الله ماذا يشرع لعباده. هل يشرع لهم الطهر والخير والأخلاق الحميدة، أم أنه يشرع لهم ما أنتم أو ما بعضكم أدرى به مني. الله أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشد. أخ يسأل، هل يوجد قبل صلاة الجمعة سنة بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة فقال باب الصلاة قبل الظهر قبل الجمعة وبعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها، فدل ذلك على أنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الجمعة. ويؤكد ذلك رواية أخرجها الإمام البخاري أن بلالا كان يؤذن فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يؤذن فيصعد، وكان الآذان واحدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وفي برهة من خلافة عثمان. فلما اتسع برهة الإسلام وكان السوق بعيدا عن المسجد وكان الناس يضربون في الأسواق وكان صوت المؤذن لا يصل للسوق، بنى عثمان مكانا في الزوراء، وكان يوم الجمعة المؤذن يؤذن عليه حتى يشعرهم بقرب الوقت. وهشام ابن عبد الملك كما يقول الإمام الشاطبي في آخر الثاني من كتابه الاعتصام هو الذي نقل الأذان من الزوراء للمسجد، فأول من أذن أذنين في المسجد ليس عثمانا كما يظن بعض الناس، ليس عثمان كما يظن بعض الناس، وإنما هشام بن عبد الملك. يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم وما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أحب إلي مما فعله عثمان. وفعله عثمان ليس لكي يزيد في الشرع، لا، وإنما لكي يسمع أصحاب السوق الذين لا يسمعون الأذان أن يسمعون الأذان. فلا يوجد صلاة سنة قبلية. بعض الناس يقول لماذا الإمام البخاري أورد الصلاة قبل وبعد، دل هذا على أن الحديث ليس على شرط البخاري، وإنما دل على أن الحديث قد ثبت على غير شرطه فهو صحيح عنده، لذا قال باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. وهذا كلام مغلوط منقوض بما ترجمه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ولم يقل أحد بسنية الصلاة قبل العيد ولا بعد العيد، ولم يورد شيئا رحمه الله تعالى في الصلاة قبل العيد. هل الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول، أو لفظه ومعناه من الله؟ أولا، الحديث القرآن الكريم معجز متعبد بتلاوته، لفظه ومعناه من الله. وأرجو أن تنتبهوا، إن قال الله قال موسى قال فرعون قالت امرأة فرعون، هذا الكلام كلام الله حكاه عنهم، هم تكلموه وبعضهم تكلمه بغير العربية، ولذا الآيات التي ذكرت معجزة، فالله حكى عنهم. ومن إعجاز القرآن الذي أذهل العرب وفحول العرب أن الله حكى عنهم كلمات ووضعها في سياق وفي نظم، جعل القرآن معجزا. فالقرآن ذكر القصة بأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب، وهذا هو الإعجاز القرآن الأصلي الذي يسمى عند علماء البلاغة الإعجاز البياني، وهذا الذي تحدى الله تعالى به العرب، أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بعشر آيات، أن يأتوا بآية من مثله. فالقرآن معجز في نظمه. هذا القرآن، الحديث النبوي من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو من عند الله في المآل لا في الحال. فسكوت الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم إقرار من الله لنبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم إن اجتهد فقال خلاف الأولى صوبه الله وأنزل الوحي، وذكر ذلك ربي في أكثر من آية من كتابه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر ما ذكر. فالحديث النبوي كلامه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله في المآل لا في الحال. وأما الحديث النبوي الحديث القدسي فمعناه في الحال من الله في الحال، فهو في المآل من باب أولى، ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الحديث النبوي والحديث القدسي يجوز روايتهما بالمعنى، والحديث النبوي والحديث القدسي ليس بمعجزين وليس بمتعبد بتلاوتهما. ولذا الوضعون والكذابون وضعوا أحاديث قدسية، فالوضع والضعف يشمل الرواة في الحديث القدسي كما يشمل الحديث النبوي. أما الآيات القرآن الكريم فليس بين المسلمين اختلاف في حرف، فمن رأى أن في القرآن نقصان أو زيادة حرف واحد فهو كافر، لا وجود له بين المسلمين. ما هو حكم الإمام الخطيب الذي اعتاد أن يأتي في يوم الجمعة بعد الآذان الأول والمسجد ممتلئ ويتخطى الرقاب؟ هل هذا من السنة؟ نعم، من السنة أن يأتي الإمام الخطيب يدخل من الباب المسجد ويصعد المنبر، من السنة أن يتأخر. اعلم واحفظ عني بارك الله فيك، دائما صلاة السنة في البيت أفضل من صلاة في المسجد إلا في سورتين، قيام رمضان والتنفل يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر. فمن السنة أن تأتي مبكرا وأن تتنفل. فكان ابن عباس يصلي ست ركعات، وكان ابن عمر يصلي ثمان ركعات، وهكذا. فكل صلاة سنة في البيت أحب إلى الله من صلاتها في المسجد، إلا التنفل قبل الجمعة، أن تأتي مبكرا. وقد خصنا الله جل في علاه بفضل عظيم لنلحق بمن قبلنا ولنجبر كسرنا، فقد ثبت عند أبي داود وأحمد وغيرهما من حديث أوس بن شرحبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. أي في الذهاب والإياب. من غسل أي اعتنى بنظافة بدنه وغسل نفسه غسلا خاصا للجمعة. ولذا في البخاري حديث أبي سعيد قال وليصب أحدكم من طيبه ما استطاع يوم الجمعة وليصب أحدكم من طيبه ما استطاع. فمن غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وقيامها. هذا في الذهاب والإياب. ما يحكم الصلاة في المسجد صلاة الجماعة؟ المعذور وإذا وجد وقت عذر مثل المطر والثلج والبرد الشديد أو إن كان الإنسان مسافرا أو كان مريضا وكذلك المرأة وكذلك العبد لا جمعة لا على المرأة ولا على العبد هذا ليس بمعذور هذا ليس بمؤاخذ في ترك الجماعة. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في الجماعة منهم من قال سنة مؤكدة ومنهم من قال فرض كفاية ومنهم من قال فرض على الأعيان وذهب الصنعاني في السبل إلى أنها فرض على الكفاية والذي أراه راجحا أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان بل بعض أهل العلم قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم. عند ابن تيمية وابن القيم الذي يستطيع أن يأتي للمسجد وتخلف وصلى في بيته تكاسلا لا صلاة له وهذا قول لا أرضاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر صلاة المرء في جماعة خير من صلاة الفذ ب27 درجة. قال أهل العلم هذه الخيرية فيها إفادة أقل فائدة منها أن الذي يصلي وحده ليست صلاته باطلة وإلا ما كان لها خيرية. وأما التخلف عن الجماعة فصاحبه المتخلف آثم ومسيء فقد جاء أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم يسترخص له يسترخص منه والقصة في صحيح مسلم أن يتخلف عن الجماعة فقال له صلى الله عليه وسلم تسمع النداء قال نعم قال فأجب. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. قال أهل العلم أي فلا صلاة كاملة له. وقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن ثم أنقلب إلى أقوام لم يأتوا للجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يشهدون الجماعة. قال بعض أهل العلم النبي هم ولم يفعل فعدم فعله يدل على عدم الوجوب. قلنا لا عدم فعله لأن النبي قد قال وصرح بالسبب في رواية عند أحمد في المسند قال فيها لولا الصبيان الذين في البيوت والنساء فما حرق للصبيان والنساء اللواتي في البيوت. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال باب وجوب صلاة الجماعة. البخاري يقول باب وجوب صلاة الجماعة ثم قال وسئل الحسن البصري سأله شاب أمي تمنعني من أن أصلي جماعة فقال له الحسن لا تطع أمك وصلي جماعة. وطاعة الأم أمر واجب فلما قال له الحسن البصري لا تطع أمك وصلي جماعة دل على أن صلاة الجماعة أوجب من صلاة من طاعة الأم. وأرجو أن تنتبهوا وتدققوا معي قليلا أعطيني عقلك وركز كثيرا حتى تفهم هذه المعادلة الدقيقة جدا لتعلم أن صلاة الجماعة واجبة. لما طرأ عذر يمنع بعض الناس من القدوم للجماعة أذن الشرع أن تجمع صلاة العشاء مع المغرب. والأصل في أداء وقت صلاة العشاء في وقتها واجب فلما رأينا الشرع قد أذن بنقل الصلاة من وقتها إلى وقت الصلاة التي قبلها دل ذلك على أن عرف الشرع أن صلاة الجماعة مقدمة على الصلاة في الوقت والصلاة في الوقت واجبة فلم تبقى الجماعة إلا أنها واجبة. تبهت؟ لما جاء عذر يمنع بعض الناس من أداء الجماعة أذن الشرع أن تنقل الصلاة إلى وقت الصلاة التي قبلها، فكانت في عرف الشرع صلاة الجماعة مقدمة على الصلاة في الوقت، والله تعالى أعلم. ما هي الحكمة من عدة امرأة متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وما هو جزاء أو عقاب من لا تلتزم بشروط العدة؟ الله يقول: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. واتفق أهل العلم كما يقول العلامة ابن كثير في تفسيره أن غير المدخول بها الذي كتب كتابها، غير المدخول بها الذي كتب كتابها، إن مات عنها زوجها ولم يدخل بها فتجب عليها باتفاق أهل العلم عدة الوفاة. أما عدة المطلقة لا تجب بنص القرآن، وذلك لقول الله تعالى في أواخر الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم من عدة، هذا في حق من؟ في حق من كتب كتابه ثم طلق قبل أن يمس، قبل أن يدخل. أما بالوفاة، بالوفاة فالعدة واجبة باتفاق، والعدة 4 أشهر و10 من وقت بلوغ الخبر ولا تقضى. إن فاتت أثمت المرأة، والمرأة في عدتها لا تخرج إلا مضطرة، فإن كانت موظفة فتخرج بمقدار عملها بمقدار حاجتها. والمرأة في عدتها لا تتطيب ولا تتشوث ولا تتشوق للأزواج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند النسائي قال: لا تلبس الزاهي من الثياب، لا تلبس الزاهي ولا تخطضب، ولها أن تكتحل ولها أن تخطضب تطببا لا تجملا. أما التجمل فممنوع في حقها أن تتجمل وتتطلب الأزواج. إذا أم السنابل لما انتهت عدتها اكتحلت وخرجت، خرجت تطلب زوجا، وأحوج النساء للأزواج ذوات الأولاد، وأكثر التعداد الذي كان عند السابقين ليس متعة بالنساء وإنما سترا وحفظا على المجتمع. فكانت المرأة لما تنتهي عدتها تتجمل وتخرج تطلب الزوج، وكان الواحد يعرض ابنته على أخيه. لما تأيمت حفصة بنت عمر ماذا فعل عمر؟ ماذا فعل عمر؟ على من عرض ابنته؟ على أبو بكر. أبو بكر وعمر أجيال بينهم سنة. لو واحد اليوم بنته تزوجت وموت زوجها يعرض زوج بنته على صاحبه اللي بعمره، هذه مصيبة المصائب. والله يا إخوان الحمد لله ما عشنا في ذاك الزمن، والله لو عشنا في ذاك الزمان ورأينا 4-5 ملحوظات لعلنا نكفر بالإسلام، لأن الغرب قد احتل عقولنا، ولأننا صفاء الإسلام وفهم الإسلام صافيا نقيا كما أنزله الله هذا عند قليل من الخلق، هذا عند قليل من الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا أن نفهم ديننا على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. لماذا المرأة تنتظر 4 أشهر و10؟ أولا هو واجب، هو واجب أوجبه الله في كتابه، والله يقول له الخلق والأمر، هذا له الخلق والأمر، فالخلق خلق والأمر أمر. والمرأة لما تنتقل من حال لحال تحتاج إلى مهلة وإلى فترة تستعد فيها نفسيا وتستعد فيها بدنيا، وحتى يظهر موضوع الحمل وحتى يخلو الرحم، لأن المرأة متى ظهر حملها بعد فترة تكون عدتها حتى تضع حملها كما قال الله عز وجل. طيب، أفتى بعض العلماء أنه لا يجوز قراءة السجدة والإنسان مجتزئة، فأما أن يقرأهما كاملتين أو لا يقرأهما، وإذا قرأهما مجتزئتين فربما الصلاة غير صحيحة. لا، ما أحد يقول الصلاة غير صحيحة، الذي يقول الصلاة غير صحيحة لا مستند له. إخواني، أنت لما تقول صلاة فلان باطلة غير صحيحة أنت تخبر عن غيب، يعني معنى قولك أن صلاة فلان غير صحيحة أن الله ردها. عقلي وعقلك وعقل جميع علماء الأمة لا يمكن بعقولهم أن يدركوا هذا. لذا المبطلات، مبطلات الوضوء، مبطلات الصلاة تحتاج لدليل. وهذا الإنسان الذي يقول أن من قرأ آيات من سورة السجدة بطلت صلاته أنا أمهله إلى يوم الدين، يبحث عن دليل لن يجد دليلا. لن يجد دليلا. فلما عنده دليل ما نستطيع ما لا نقبل كلامه صلاة باطلة. لكن ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السورة في الركعة الأولى السجدة وفي الثانية الدار. هل يلزم المواظبة؟ واظب عليها العلماء كما يقول الزكي المنذري فيما نقل عنه تلميذه القرافي في كتاب الفروق، ونقلت كلامه في كتاب القول المبين في اخطاء المصلين، قال كان عوام اهل مصر يعتقدون ان الركعة الاولى في فرض الفجر الواجب فيها ثلاث سجدات، والامام اذا في الركعة الاولى ما سجد ثلاث سجدات تكون الصلاة باطلة. فقال الامام الزكي المنذري وجمع منهم ابن قدامة في المغني وجمع من اهل العلم قالوا يسن للامام في بعض الاحيين الا يقرا السجده في الركعه الاولى، حتى يفهم الناس اننا نسجد للسجده ولا نسجد للصلاه. يعني صلاه الفجر في الركعه الاولى كم ركعه فيها؟ كم سجود فيها؟ فيها سجودات. ان تلونا قرانا ايه تلاوه وسجدنا، وان لم نقرا لا نسجد. فالناس يقول الامام الزكي المنذري رحمه الله صاحب الترغيب والترهيب زكي الدين المنذري يقول الناس اهل مصر عوام اهل مصر بيعتقدوا انه يوم الفجر يوم الجمعه في الركعه الاولى في ثلاث سجدات، هذا خطا الاعتقاد. فاذا الناس راوا ان السجده واجبه قل لا مش واجبه، هي سنه، هي سنه. اما الصلاه باطله فهذا ليس بصحيح ابدا. فضيلة الشيخ ما حكم الكثير من أئمة المساجد يتقاضون راتب من وزارة الأوقاف مقابل قيامهم بالإمامة خمس فروض والبعض منهم يغيب عن الصلوات إلى آخره؟ أولا بارك الله فيكم، الإمام والمؤذن والمدرس الذي يدرس متفرغ يدرس القرآن ويدرس في كليات الشريعة اليوم أو القضاة الذين يقضون بين الناس، هؤلاء يأخذون مالا مقابل تفرغهم لا مقابل إمامتهم. يعني هو يأخذ مال لأنه هو يريد أن يتفرغ حتى تقوم الشعائر. لو بقي الناس في أعمالهم لعله تمر على بعض المساجد أوقات ما نجد من يأمهم من يحفظ القرآن ومن يحسن تلاوة القرآن. فأهل العلم يجوزون أخذ المال، والله مش الإمام بيقول والله يا جماعة يبتعطوني لما بصلي، لا هو ما بأخذ مقابل صلاته، هو يأخذ مقابل إيش؟ مقابل تفرغه وحبسه للوقت الإمام. وكذلك المؤذن، وكذلك دكتور الشريعة. دكتور الشريعة بيتكلم بدرس الطلبة، ماذا يدرس الطلبة؟ يدرسهم شرع، قال الله قال رسول الله، يدرسهم دين. فهذا يأخذ مالا مقابل تفرغه. أما من أمل يأخذ، وإذا ما أعطته وإذا ما أخذ ما يصلي وهذا الله الحمد غير موجود، فهذا الصنف من الناس ليس له عند الله خلاق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. الوظيفة هي الوظيفة مقابل حبس الوقت، مقابل حبس الوقت، والله تعالى أعلم. نحن لجنة تنظيم مسجد التقوى، أرجو إعطاءنا فتوى شرعية بالنسبة لمن يقومون بإغلاق الكراجات على سيارات الناس وفي باب المسجد بحجة إدراك الصلاة، علما أننا والله العظيم نسمع السب والشتم من الناس بأذن. أولا الأصل في الإنسان أن يدرأ كل مؤاخذة عنه، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. ثانيا ينبغي للإنسان أن يكون فقيها، والفقه هو دقة الفهم في كل حياته، بما في ذلك طريقة صف السيارة وأين صف السيارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ومعنى قوله لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك. فيمكن أن تصف السيارة وتضرر بعض الناس، إما أن تؤخرهم عن أعمالهم وإما أن تحجزهم عن بيوتهم. وقد صف السيارة وتحضر درس وغلقت كراج بيت وأهل البيت احتاجوا حاجة ماسة لإنقاذ مريض لأي شيء، فهذا ضرار. فلا يجوز الضرر المادي ولا الضرر المعنوي. ما أجمل أن يكون الإنسان فقيها حصيفا ذكيا ناظرا إلى مآلات الأفعال في شأنه كلها، في شأنه كله أحوج ما يحتاجها لطلبة العلم. ولذا كل ما يسبب ضرر بالغير الشرع يمنعه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم منع الجار أن يمنع جاره من أن يغرز خشبة في جداره، قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. حرم أهل العلم إقامة المصانع ذات الضوضاء والمصانع التي تنبعث منها الروائح الكريهة بين الناس، وهذا كله مخرج على قاعدة أصلها ولملم فروعها وتكلم فيها بإسهاب أستاذنا فتح الدريني رحمه الله. له رسالة دكتوراه نالها من دمشق في السبعينات من القرن المنصرم، رائعة جدا، سماها نظرية التعسف في استعمال الحق. فلا يجوز للرجل أن يتعسف في استعمال حقه، وإنما دائما في الشرع احفظ عني هذه، دائما في الشرع المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. حتى الفقهاء شرعوا شيئا سموه المثامنة، وألف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رسالة جميلة في المثامنة. ما هي المثامنة؟ المثامنة أن أملك أرضا رغما عن صاحبها لتحقيق مصلحة عامة للمسلمين، كان تكون لا منفذ للمسجد إلا هذه الأرض. فولي الأمر أو من ينوب عنه يملك الأرض رغم عن صاحبها. فدائما إخواني أنت لا تنظر إلى مصلحتك، أنت صفيت السيارة وأمنت سيارتك ونزلت، الواجب عليك أن تنظر إلى إيش؟ إلى المصلحة العامة لا إلى المصلحة الخاصة. ودائما أهل العلم يقولون المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ما حكم الموظف الذي يستولي ويتصرف براتب زوجته بدون إذنها ويهددها بالطلاق إن لم يتصرف براتبها؟ ينبغي أن تطلقه. شو يطلقها؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ويهددها بالطلاق إن لم يتصرف براتبها، وعندما تود أن تعطي مبلغا يسيرا لوالديها يعنفها ويهددها بالطلاق. أولا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، عوان يعني مسجونات في بيوتكم، فهذا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والمرأة مخلوق ضعيف، والأصل في من أراد أن يهنأ مع زوجته ألا يسمعها إلا الكلمة الطيبة. والله لو أنك أسمعتها الكلمة الطيبة وأحسنت إليها وأضحك عليها وتأخذ مالها وتأخذ كل ما تملك، هذه الطريقة ما تصلح مع النساء. هذا الذي يسأل عنه لا يفهم لا دين ولا دنيا، هذا ما استفاد شيئا. المرأة يا إخواني لا يجوز شرعا أن تهان المرأة. العلماء يقولون المرأة والرجل كل منهما أجنبي عن الآخر في المال، أنا إلي مال وقلت لها إذا أردنا نشترك طواعية، وإذا واحد من الطرفين قال أنا ما أريد الشركة أريد مالي لها ذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصة جميلة جدا، والقصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال رجل اشترى من آخر دارا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضرب لنا مثلا عن أمانة من قبلنا، كيف كان من قبلنا أمينا. قال رجل اشترى من آخر دارا فوجد فيه جرة ذهب، فقال البائع أنا بعتك الدار وما فيها. قال اشترى في الدار واشترى الذهب، كل منه يقول الذهب ليس لي، كحالنا اليوم تماما، حالنا اليوم تماما. البائع يقول أنا بعتك الدار وما فيها، ذهب لك. المشتري قال أنا اشتريت الدار واشتريت الذهب، هذا الذهب ليس لي هو لك. قالوا نتحاكم، فتحاكموا إلى رجل، فكان الرجل حكيما فسأل الاثنين، سأل البائع قال عندك ولد؟ قال نعم. سأل المشتري قال عندك بنت؟ قال نعم. قال زوجوه وأنفقوا عليهما من الذهب. شو تغلبين يعني؟ زوج هذا بهذا وأنفقوا عليهم من الذهب. فالشاهد أن في مثل هذه القصة جواز الشركة بالاختيار، يعني يشترك بين الرجل والمرأة بالاختيار، ما في حرج في هذا. أما يجوز للمرأة أن تقول هذا مالي، ولا يجوز للرجل. نعم، المرأة ليس لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها، ويحرم على زوجها أن يتعنت وأن يمنعها من الخير ومن الصدقة وأن يأخذ مالها رغما عنها فقد ثبت عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في طرقه مقال، والحديث صحيح بمجموع الطرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أراك، لو قضيب من أراك يحرم إلا بطيب نفس. وفي الصحيحين من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع، قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرام عليك تأخذ مال غيرك، مالك لي لك فقط. أما تهدد بالطلاق فهذا لا يجوز شرعا. فالمرأة ماذا تفعل مسكينة؟ المرأة ماذا تفعل؟ المرأة دائما، أنا أقول لأولياء الأمور، إحنا إخواننا فقدنا التربية في بيوتنا. إحنا بنتك لما تتزوج أولا ينبغي أن تحسن الاختيار، قد تبتلى، قد تجتهد فتسأل وتحسن وقد تبتلى. علم، إذا لم تكن عن طريقك عن طريق أمك عن طريق الأم، علم بنتك. شوف يا بنتي، أنت زوجتك لفلان، ما تطلق زوجك تعالي عندي، ما تطلق اصحبي حالك ورجعي تعالي عندي، ما تطلق. ليش يا أبو فلان تطلق؟ يا زوجتك جيب لنا ورقة من المحكمة إنها زوجتك وخذها. مرة أخرى ما بطلق، مرة ثانية ما بطلق. والله يا نسيبي يا حبيبي، أنت نسيبي وأنا معطيك بنتي على أنها زوجة، وعقد الله عقد بينك وبينها، وأنت طلقت، أنت حليت العقدة، فروح على القاضي، روح على المحكمة الشرعية وجيب لي ورقة إنه العقدة موجودة وهي زوجة إلك، ويا مرحبا وأهلا وسهلا خذ زوجتك. مرة مرتين عمره بطلق هذا الرجل؟ والله ما عمره بطلق. بس لما المرة تجيك مرة تقول لك: جاء والله زوجي طلقني 70 مرة، شو أعمل؟ طب 70 مرة ليش أنت ساكتة؟ 70 مرة لماذا أنت ساكت 70 مرة؟ أول مرة تقول له: أنا معك على كتاب الله، أنا معك على كتاب الله. أول مرة الزوج يتعدى الخطوط الحمر ما يعرف الناس حقوقها، تقول له: أنا أتحكم وياك، تقضى وياك عندنا في الفضلاء، عند رجل صالح من أهلك من أقاربك عند والدي إلى آخره. فالمرأة تبقى يطمع فيها زوجها شيئا فشيئا. وبعض الناس نسأل الله الرحمة لا يزجر إلا بشيء من، كما يقولون، إلا بشيء يعني من سلطة ومن قوة إلى آخره. فيحرم على الرجل أن يأخذ مال زوجته، ومال زوجته كمال جارته لا فرق في الشر، مال الزوج كمال الجار لا فرق. الزواج استحلال فرج، إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، مش استحليت مال. ولذا المرأة إذا يمنعها مثلا من أن أو يأمرها أن تأخذ مال أبيها أو يأخذ ميراثها من أبيها أو ما شابه، هذا كله من المحرمات. هل من السنة قول الموعظة بعد دفن الميت؟ من السنة في أثناء دفن الميت أن يعظ رجل أحيانا وأن نترك أحيانا. قال الإمام النووي رحمه الله: من لم يتعظ بالقرآن والموت فوالله لو أن الجبال قامت بين يديه فتناطحت لن يتعظ. وفي حديث البراء بن مالك عند أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس بحديث طويل، وذكر أن الملكين يأتيان للميت، وذكر حديثا طويلا. قال أهل العلم: يجوز موعظة على القبر، يجوز الموعظة على القبر وتفعل في أثناء الدفن لا بعده، وتفعل وتترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا وما عليها؟ هذا تمام الهدي، والله تعالى أعلم. ماذا نفعل إذا داوم الإمام على القنوت في صلاة الفجر؟ هل يجوز عدم المتابعة وعدم رفع اليدين؟ لا يجوز. أما المداومة على القنوت ليس بصحيح، هذا مذهب الشافعية. وقد ذكر الإمام ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى عن غير واحد من أهل الحديث من كبار علماء الشافعية أنهم لا يرون القنوت لضعف الحديث. فحديث أنس الذي فيه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة مداره على محمد بن عيسى أبو جعفر بن ماهان الرازي، غمز فيه ابن معين، فالحديث ليس بصحيح ولا ثابت. وفي الصحيحين أن عن أنس أيضا عن أنس قنت النبي شهرا ثم ترك، ويستحيل أن يكون الحديثان صحيحان وكلاهما عن أنس. أنس يقول مكث شهر ثم ترك، وأنس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الحياة. فالثابت في الصحيحين مكث شهرا يدعو على بني سلمة ذكوان ورعيل ثم ترك. طيب الإمام أصر، والإمام شافعي لا يعرف الحديث، درس فقه الشافعية ويقنط كل صلاة أقنط وراءه لا تختلفوا على إمة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أي لأئمة فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم؟ أنت أمام أمرين، لما يقنط تجلس ترتاح، ولما يركع تيجي تركع معه، أو أن تصلي معه كل الصلاة. لا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام. وهنا أقول كلمة، لو كنت أيها المأموم لا ترى الجمع بين الصلاتين والإمام جمع، يحرم عليك أن تخرج من المسجد. صلي نافلة واخرج، صلي نافلة. من الذي يخرج عند الأذان وعند الإقامة؟ من؟ شيطان. لما تقام الصلاة ويؤذن مؤذن، من الذي يخرج؟ الشيطان. في رواية في الصحيحين يخرج الشيطان وله حصاص، وفي رواية في صحيح مسلم يخرج الشيطان وله ذرات. الحصاص هو الذرات، حصاص إن كان له صوت أصبح ذراتا. يحرم تشبه بالشيطان. إمام تساهل جمع في وقت، أنا لا أرى الجمع مسوغا، أنا لا أرى مشروعية الجمع، والإمام جمع، لماذا نخالف الإمام؟ لماذا نظهر أننا متفرقون؟ صلي نافلة واخرج، صلي نافلة واخرج. طب إمام يقول للناس اجمعوا بين الصلاتين وهو لا يرى الجمع، يا أخي أنت صلي نافلة، لماذا هذه الفرقة؟ أنت صلي نافلة ثم صلي العشاء. فهذه الفرقة لا يحبها الله. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بين المصلين. الشيطان يحرش بين المصلين، له مبتغى أن يفرق بين المصلين. الإنسان الذي يموت من الجوع ولا يجد إلا لحم خنزير، فلو ترك رخصته في أكل هذا الخنزير ومات، فهل عليه شيء؟ الله، نعم عليه شيء. قال قتادة بالدعامة السدوسي تلميذ أنس بن مالك، وذكر ذلك عنه ابن كثير وغيره، وأصله عند ابن جرير، قال من وجد ميتة فلم يأكل فهو آثم، لأنها ليست رخصة إنما هي عزيمة. رجل غص بلقمة فلم يجد ما يسلكها إلا كأس خمر فلم يسلكها فهو آثم. الواجب علينا أن نحفظ أبداننا، وأن نحفظ عقولنا، وأن نحفظ أعراضنا، وأن نحفظ أموالنا، وأن نحفظ أدياننا. فجميع الشرائع جاءت بهذه الأشياء الخمسة، فكل ما يعرض الإنسان للهلاك الواجب عليه أن يسلكه، وإن اقتحم حراما ليحفظ نفسه. فمن لم يجد إلا حراما، لكن أخونا سأل عن الخنزير، وأنا هنا أسأل، ما أدري أجيبكم أم تبحثون؟ أجيبكم أم تبحثون؟ أول شيء أسأل السؤال، رجل وجد خنزيرا ووجد ميتة، ماذا يأكل؟ الميتة من الخنزير؟ قولوا لي. إنسان وجد أمرين يموت، إما يأكل خنزير أو ميتة. الميتة حرام بأصلها ووصفها، الخنزير حرام بأصله ووصفه، والميتة حرام بوصفها حلال بأصلها. يأكل الخنزير ولا الميتة؟ الميتة. طيب إنسان وجد ميتة ووجد صيد حلال، لكنه هو محرم ويحرم عليه أن يصيده، يصيد الصيد ولا يأكل الميتة؟ هو محرم جنبه صيد، أيهما يفعل؟ يقع في محذور الإحرام ويصيد الصيد أم يأكل الميتة؟ مالك يقول نص القرآن الميتة، يأكل الميتة، مالك يقول هذا، والجماهير يقولون لا يصيد الصيد، يصيد الصيد، لأن المخالفة التي وقع فيها ليس في ذات الأكل، وإنما في هيئة وفي وقت لا يجوز فيه الصيد. وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. ما حكم من يوقف نفسه للقراءة على الناس ويحدد تسعيرة لكل جلسة مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل؟ النبي استدل بهذا الحديث بعد أن أعطي القارئ ولم يطلب، فالاستدلال ناقص. لما أعطي الذي قرأ ولم يطلب قال خير إن خير ما أخذتم عليه أجر الكتاب الله. أما بعض الإخوان اللي بيعالجوا يكتب على صدر المجلس بالقراءة بكم، بيضع تسعيرة مثل تسعيرة الطبيب، هذا أمر حرام لا يجوز. قام في قلبي شيء وهو من محاسن شرعنا، وشرعنا كله محاسن، حفظ الدين على القرآن وحفظ الأبدان على الحجامة. وأوجب الشرع على حافظ القرآن أن يعلم الناس، وعلى متقن الحجامة أن يبذل وقته لتعليم الناس، وكافأه إن أعطي أخذ ويحرم عليه أن يطلب، كافأه حتى تقع الانتشار التام. يعني رجل حجام يحرم عليه شرعا أن يطلب مالا، ولكنه إن أعطي لأخذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحجمه أبو طيبة الأنصاري وأعطاه دينارا. ولذا من لطائف الإمام أحمد كان إذا كان لا يعطي الحجام أكثر من دينار، قال كان النبي يعطي دينارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، فحكم على كسبه بالخبث مع أنه أعطى. ولذا لعلي ذكرت لكم في مرة أن حرمة العطاء لا يلزم منها حرمة الأخذ. اللي عندك موظف في مياه هنا ولا في أورانج، وبماطل في تركيب ساعة المي ولا في ساعة الكهرباء ولا في ساعة في التليفون، ومختلق المعابير وطال الأمر ولا يمكن أن يركب حتى يأخذ، لا يلزم من حل إعطائك له حل أخذه، أن تعطي حلالا وهو يأخذ حراما. فلا يلزم من حل العطاء حل الأخذ، فهنالك فرق بين الأمرين. اليوم بعض الناس يعني مضطر للرشوة خصوصا في بعض البلاد، فالمضطر اسمه الاسم على من؟ الآخذ مع المعطي. طيب هل يجوز التسعير الآن بعد هذا الكلام لكتاب الله؟ لا يجوز. إن أعطيت خذ، لكن أنت تتعلم تعلم القرآن الكريم ابذله لوجه الله مثل الحجامة، والله تعالى أعلم. هل من يعاني من السلس في البول أو الريح أن يمسح على الجوربين؟ نعم، بعض الناس نسأل الله العافية لي ولهم يخرج منه قطرات من ذكره بول أو من دبره يخرج ريح، وهذا قد يقع مع النساء أيضا سواء من الدبر أو الفرج، ويكون هذا الخروج ليس بإرادته، وقد يقع هذا كثيرا عند أبائنا كبار السن بحكم الضعف الذي يطرع البدن مع كبر السن. فالواجب على الإنسان يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. لذا من أحاجي الفقهاء والعلماء يقولون وضوء ينقضه الأذان، أي وضوء؟ وضوء صاحب السلس. متى ينتقض وضوء صاحب السلس؟ بأذان الصلاة الثانية، بأذان الصلاة الثانية. مجرد ما يؤذن أذان الصلاة الثانية يدخل وقت الصلاة الثانية ينتقض وضوءه الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة، والاستحاضة سلس، استحاضة يخرج من فرجها دم بغير إرادتها، قال توضئي لكل صلاة، أي توضئي لوقت كل صلاة، توضئي لوقت كل صلاة. في رواية الدرقطنية كمان لكنها لم تثبت. ثاني توضأ لكل صلاة، لكن فقهها صحيح. فهذا الذي يكون به الثلاث له في أثناء هذه الفترة مال الأصحاء، يصلي الرواتب ما شاء، يصلي تحية المسجد، يقرأ القرآن، يفعل كما يفعل المتوضأ ما لم ينتقض وضوءه بغير السلس. يعني السلس معفو عنه، السلس معفو عنه. يعني لو دخل بعد ساعة من صلاة الظهر المسجد وما انتقض وضوءه إلا بالسلس يصلي تحية المسجد، هو متوضأ، وبالتالي له أن يصلي جمع بين الصلاتين، له أن يمسح الخفين، ومسح الخفين يبدأ من أول ناقض من غير السلس بعد اللبس. أول ناقض ينتقض به غير السلس بعد اللبس يبدأ يوقت يوم ليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا. الجمعة نحن دائما نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في وقت الضحى، ولذا نحن نجوز لصاحب السلس أن يتوضأ ويذهب للمسجد ويصلي الجمعة بوضوئه قبل أذان الظهر، لأن الوقت وقت جمعة، لأن الوقت وقت جمعة. وإلا كان الأمر على صاحب السلس، كان أمر الجمعة عسيرا، والله تعالى أعلم. سمعت من بعض أهل العلم أنه لا عزة لهذه الأمة إلا بتحقيق التوحيد، ما هو المقصد؟ المقصد أن الأمة لا بد أن تعظم الله، ولا بد أن تخلص له في عباداتها، ولا بد أن تجعل موضوع استحقاق الله بالعبادة وأن العبادة تصرف له لا لغيره، هذا من أولى أولويات والواجبات الأمة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لليمن قال أعلمهم، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، في رواية عن وحدوا الله، وهذه التي اقتصر عليها البخاري في كتاب التوحيد، فليكن أول ما تخبرهم به. قال فإن قال شوف قال فإن عرفوا ذلك، شوف في رواية عجيبة في البخاري، قال فإن عرفوا الله، فإن عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال شراح الذي يؤمن أن لله ولد، والذي يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا ما عرف الله، هذا ما عرف الله. يعني الذي يقول لله ولد هذا يعرف الله عز وجل، ولا يعرف الله سبحانه وتعالى. إذا الأمة ما لم تعرف الله لا نصر لها. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وإنه لذكر لك محمد ولقومك سوف تسألون، سوف تسألون عن التوحيد. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولذا الأمة لا يمكن أن تعرف الله إلا بالتوحيد، فإذا ما وحدت الله وما أدت حق الله في التوحيد فهي لا تعرف الله عز وجل. ما خطر القصاصين الذين يضيعون أوقات الناس بلا علم ولا فائدة؟ بعض الناس بيدرس يعني كأنك جالس في درس في مسرحية، بعد ما تخلص الدرس شو استفدت؟ ولا شيء، قصص وحكايات ونكت. كان الإمام أحمد يقول قاتلهم الله ما أنفعهم للعامة. عن مين قاتلهم الله؟ قصاص. تعرفون مصيبة الأمة؟ مصيبة الأمة ألا تعرف أولياءها. أنت لك وليان أمر، ولي دين ولي دنيا. ولي الدين العالم الذي تعرف كيف ممن تأخذ دينك، ولي الأمر الذي يصلح ويرتب إصلاح معيشتك ودنياك. لما العوام يرتبطون بالقصاص ولا يرتبطون بالعلماء فالويل لهذه الأمة. لما العوام يرتبطون بالمعتصمين في التحرير وينسون تقريرات العلماء، تروا ماذا يجري اليوم في مصر. ما نريد شباب متحمسين منمقين الكلمات يضحكون الناس ويسلبون ويسرقون عقول الناس، هم الذين تتعلق بهم الناس. والله بعض هؤلاء والله يسأل عن مسائل الطهارة، لما تجتمع أنت وياه يسألك عن مسائل الطهارة، يجلس بين يديه 50,000 و60,000 واحد، لما تجلس أنت وياه يقول لك والله يا شيخ في مسألة كذا في الطهارة يسألك، ما يعرف شيء. فليس كل من أوتي يعني نبرة قوية على المنبر أو مقدرة على سلب عقول الناس ليجعل الأفواه تفتح أمامه، هذا ليس بعالم، هذا موفق قد ينفع الإسلام. هذا جندي من جنود العلماء. عوام المسلمين ينبغي أن يرتبطوا بمن؟ بالقصاص مصيبة، نرتبط بالقصاص مصيبة. الواجب على المسلمين أن يرتبطوا بأهل العلم والعلماء. الذهاب للعمرة هل يشترط أن يكون المعتمر قد سدد ما عليه من ديون ماديا، علما أنها بينه وبين الدائن تكون عادية ممكن أن تؤجل؟ أولا إخوان، الديون أقسام، وهذا ليس فقط للعمرة، هذا للحج. هل يجوز لصاحب الدين عليه دين حج أو يعتمر؟ ينظر في الدين، في ديون تجارية مجدولة، إذا قلنا لمن عليه دين هكذا بإطلاق لا تحج لا تعتمر، إخواننا التجار ولا واحد منهم في حياته لا بحج ولا بيعتمر. في بعض أنواع الديون مجدولة، هو بروح على الحج والمصلحة ماشية والسداد ماشي وذهابه للحج لا ما يؤثر على سداد دينه. هذا النوع تذهب للحج ولا تستأذن من صاحب الدين. هنالك أحيانا إما أن تسد الدين وإما أن تذهب للحج، لا يمكن تجمع بين الأمرين. يعني بتعبير علمي موصل، تعارض حق الله وحق العبد. إذا تعارض حق الله مع حق العبد يقدم حق من؟ حق العبد. إن قصرت الله يغفر، إن اعتديت على حق العبد فالله لا يغفر لك حتى تستسمحه. طيب نفترض صورة ثالثة الآن، إنه أنا ما بستطيع أعتمر إلا دينا، أنا ما علي دين ولا أستطيع أن أحج أنا حج إلا دينا. قبل أن نسمع أقول إن أذن لك صاحب الدين فلك أن تذهب للحج أو الاعتمار. إن طلبت دينا من رجل وأذن لك أن تذهب فلا حرج في ذلك. فقد سئل بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل، سئل هل يجوز للرجل أن يستدين حتى يحج؟ فقال الحج أقضى للدين، وذكر كحديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا. فالمتابعة بين الحج والعمرة من أسباب الغنى مع التنويه والتنبيه. وقل من يفقه هذا من إخواننا أنه يجوز شرعا أن تعطى الزكاة للفقير الذي لا يقدر على الحج إلا بدفع الزكاة. لو رأيت فقيرا لا يستطيع أن يحج إلا بمالك فلك شرعا أن تجعل زكاة مالك في الحج، لما ثبت في الصحيح من حديث أم حميد الساعدية رضي الله تعالى عنها قالت الحج من سبيل الله، وربي يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله. فسبيل الله من سبل الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هات يا خالي لم نكن شيء. دولة يهود نعم، يعني بعض المسائل لا تقضى إلا بالرشوة، بعض المسائل المدنية لا تقضى إلا بالرشوة في دولة يهود. أخونا يقول بعض القضايا المهمة للمسلمين في عند اليهود لا تقضى إلا بالرشوة، يمكن أن تمثل على ذلك؟ يعني تذهب إلى مؤسسة تحتاج إلى معاملة لا تقضى هذه المعاملة إلا برشوة يعني مديرها أو نائب المدير. أكثر الناس في الدنيا وبين الشعوب يحبون المال اليهود، لعنهم الله اللعنات المتتابعات إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يعيد فلسطين إلى حضرة الإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن لا يميتنا حتى نرى فيهم يوما يشفي صدورنا مما يصنعوه بإخواننا. الكلام عام، الأحكام الفقهية تشمل جميع الناس. إخواني، الأصل في الأحكام الفقهية أن تشمل الناس كلهم. الأحكام، الحكم الفقهي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ففعلك مع الحكم على فعلك على عطائك، فلا حرج إذا اضطررت أن تصنع ذلك. لكن القاعدة عند العلماء أن كل ما يعين المحتل على احتلاله حرام، أي عمل يعين المحتل على احتلاله خاصة فهذا حرام عند أهل العلم. الله تعالى أعلم. تفضل. مسألة أخرى بالنسبة للأراضي. الأراضي، بعض المسلمين عنده أرض، هذه الأرض يعني طابوا من زمن العثمانيين. طابوا من زمن العثمانيين. لما كان يكتب، ورأيت هذا الطابو لما كان يكتب عن أراضي فلسطين والأردن ولبنان، ولاية بلاد الشام، كان يكتب ولاية بلاد الشام في زمن العثمانيين، ما كان يقول أردن وفلسطين وبيروت ولاية بلاد الشام كانوا يكتبون. نعم، هؤلاء الناس معهم كوشان طابو يسمى بكوشان. نعم، كوش، ما زلنا نسميه كوشان نحن كذلك. هذا الكوشان جاء اليهود بوضع اليد ووضعوا، يعني أخذوا هذه الأرض. الآن اليهود بحيلة معينة يرضوك أن يعطوك مبلغا، لا يعني استبدال الأرض، يعطوك أرض بما يسمى أملاك دولة، يقول لك هذه أرض مقابل هذه الأرض، أعطينا هذه الأرض تنازل عنها ونعطيك أرضا مكانها أملاك دولة تسمى أملاك دولة، هي كلها فلسطين لكن هي أملاك دولة، لكن تنازل عن هذه الأرض الخشان. أولا إخواني، ما يخفى علينا، ما يخفى على عاقل في الدنيا ضعفنا، لكن يعني حتى لا يطول الحديث، أنا أريد أن أضرب مثلا يسيرا، ما أريد على اليهود، أضرب مثلا على واحد ظالم معتدي دخل بيتك واحتل من بيتك بيت الدرج، بس بيت الدرج، ما بده شيء غير بيت الدرج، وقال لك تنازل على بيت الدرج، تقبل؟ مجرد أن تقرع سمعه يا لص يا محتل يا مغتصب يا ظالم يا من اعتديت على بلاد المسلمين، يا مجرد ما تقول له اللص يا لص يا سراق اللي سرق بيت الدرج اللي عملت اللي عملت، يبقى ضعيف، يبقى ذليل، صحيح، يبقى في نوع ضعف، ولو احتل ولو فأف ولو يعني بقوته وبطشه أثبت وجوده، فلا يجوز أن نغير صفة وجود اليهود في فلسطين. أي تدبير يغير صفة وجودهم إلى أنهم ملاك وأنهم غير مغتصبون وغير محتلين، فأي تدبير يغير هذه الصفة فهذا حرام، لأن هذا مع مضي الزمن هم يملكون. أنا قرأت مجلة الفتح التي كان يصدرها العلامة الشيخ محب الدين الخطيب خال الشيخ علي الطنطاوي، وهم كبار علماء الأمة، وجمعت أخبار في اليهود من سنة 1910، ويذكر فيها أطماع اليهود في بلاد المسلمين، وأن اليهود من سنة 1910 فما بعد اشتروا أراضي في سائر بلاد المسلمين، في سائر بلاد المسلمين يبعثون أشخاص ويبعثون شركات ويشترون أراضي، فهم احتلوا ومن رجسهم ونجسهم وخبثهم ونظرهم البعيد هم يخلطون بين الاحتلال وبين الملك، يتقصدون أن يظهروا أمام المحافل الدولية وأمام المحاكم الدولية أنهم يملكون، ولو أنهم يملكون أشياء يسيرة. وللآن اليهود في الأقصى خاصة يزيفون ويكذبون ويضعون أمارات وعلامات لأماكن يزعمون أنها أثرية ويزعمون أن لهم بها صلة، ولا سيما وأخواننا في فلسطين أدرى من هذا، أدرى مني بهذا، لا سيما ما يسمى جهة حائط المبكى، حائط المبكى المعروف الذي يعني يصلي عنده اليهود ويضربون يصنعون يعني فعيلهم. حدثني بعض إخواننا قال أنا كان جدي من العلماء وكان لنا مسكن كان للعائلة بجانب بيت المقدس. يوم الأيام طرق الباب جاءني رجل يهودي قال حبيبي المرحاض عندك يعني ينزل منه ماء على مصلى اليهود تحت الأقصى. قلت أنا ما أدري. قال اسمح لي بس أدخل الحمام. دخل الحمام ومعه ماء ملون, وضع الماء الملون في داخل الحمام ثم رجع ثم قال تعال معي. قال فأنزلني تحت بعض ساحات المسجد الأقصى ومواسير الماء في السقف وتنزل نفس لون الوضع في الحمام. فهم الآن يفرغون المسجد الأقصى ولا أدري تحت ثورات موجودة باسم الثورات في العالم العربي والربيع الغربي. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين. هذا الذي يجري في العالم اليوم هو في الحقيقة لصالح اليهود, الذي يجري صالح اليهود. ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من خبثهم ومن شرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أختم مجلسي بحديث أسأل الله عز وجل أن يريثنا قبل أن يكون, أسأل الله عز وجل أن نرى في حياتنا عزا الإسلام والمسلمين. يقول يود أحدكم آخر الزمان لو كان له مثل شطن فرسه. الشطن اللي هو الكرباج, كرباج اللي يضرب فيه الفرس, مثل شطن فرسه يقف عليه ينظر إلى بيت المقدس. تمنى أن يكون له مثل هذا, يعني بس تنظر لبيت المقدس نظر من بعيد. نسأل الله الرحمة, نسأل الله العفو والعافية. فلا يجوز أي معاملة, أي معاملة فيها أن تعاون المحتل على احتلاله فهذا حرام. نكتفي بهذا القدر ولنا مجالس إن شاء الله. وصلى